الو، ايوه معايا مباح تيك توك. معاك يا فندم، ايه مشكلتك؟ كل ما بفتح التيك توك بصحى وبنام على مشاكل. طيب قول مشكلتك يا فندم بعد سماع الصفارة. شوفوا الزمن العجيب، كل شيء اصبح غريب، واتقلبت كل الموازين، وما عادش انا فيها عين. عصابات عصابات عصابات خطفوا عقول كل الستات، لايفات لايفات لايفات وقصود وورود يسهروا يا بنات. دولارات دولارات دولارات دولارات دولارات دولارات دهب وركبنا العربيات، وسايل السوشيال ميديا شغلة دماغنا طول الأوقات. شوفوا بقى الزمن العجيب، كل شيء أصبح غريب، وخلاص بقى ما عادش عيب كده بالمرة حصل له ايه اللي جرى للشباب. المجتمع في الضياع، ادخل جولة يلا نكبس، ما خلاص الوقت ضاع، كله بيضحك على كله في زمان غش وخداع، وبقت فوضى بس ليه واتقلبت كل الاوضاع. اهي كترت قوي الاحداث، زمن الهلس مال الراس، بنشوف كده افكار الناس جوه بمهدس او هيفا، ما حدش في يوم مرتاح، كله بقى في عركة وخناق، كله شايف نفسه صح واختلفت جميع الاراء، ما حدش بقى سالك ابدا، كدب وفتنة وحب انفاق، انتشر في المجتمع ومفيش حل مفيش فايدة. اللي حصل للبنات ليه فاتحين الكاميرات، بيقضوها ناس عالشات ضحك ومغنى طول الليل، والشباب لابسين طراح وبيلبس الكوليهات، حتى الفلاتر عشان يتشبهوا بالبنات. والله احترت في امرهم، دم رجالة ولا ستات، اللي غير الاحوال دي مفيش نخوة مستحيل. فعلا سادة اللي قال كتير الناس الشمال، وتشرك كل الاطفال، مين يعني اللي هيربيه؟ بس سيجارة للناس، الراجل مش مكفي عينه على كل البنات، وما فيش بنتي مال يعني، ماشي مع دي ويحب في دي، عينه زي غس عالتلبي، وما فيش في دماغه جواز، وبيهري ومحتار بينهم. بتفحتك تطلع تيرن وتجيب شهرتك بالعن، يبقى لك مليون فيرن، جرب كده واضرب كشري. افرد نفسك انت نحبي تجيب فلوس، عيش حياتك بقى وبراحتك، مش مهم تاخد دروس، ارمي ضميرك ورا ظهرك، يلا بسرعة الحق ويدوس، ياما كتير عملوها قبلك، خش بسرعة انتش وجري. بقى بني ادم الرخاص، اصلين كده من الاساس، عايزين كده عيال الرصاص، اضرب فيهم اخلص منهم، ادخل تابع الاحداث، دي حياتنا بقت حالات، كله بقى بينشر حالات وعلى الستوري وعلى الشات، واحنا نتابع ندي قلوب ويجيبوا اعلى مشاهدات، والغلط من عندنا بالتفاهه بنشهرهم. اشاعات اشاعات اشاعات، كله بيطلع ترندات، افراح ومشاكل تحصل في كوارث جوا القاعات، واللي يبيع ضميره وقلبه يتاجر في القضاء، وفضايح حد يسيح ويكهرب كل الاجواء. طب راح فين الذوق العام؟ ده خلاص ما عادش احترام. طب نهايته الكلام؟ طب خلاص مالهوش دية؟ احنا زهقنا من الكلام، عايزين نحس بأمان، ونعيش في مجتمع سوي ونلاقي نفسنا كمان، نكبر على الأصول نتربى.